قصة حول شفاعة الأعمال. أنقل باختصار هذه القضية وأختم بها الموضوع. واحد نايم في حجرات الصحن في النجف الأشرف، حجرات كانت أكو في عالم الرؤيا، يرى أن جنازة قد أدخلت في الصحن. جنازة يحملها مجموعة 3-4 أكثر أقل، أدخلوا هذه الجنازة وأطافوا بها حول ذلك القبر المطهر. بعدين طلعوا الجنازة، دفنوا هذا الميت في بقعة من الصحن الشريف، صحن الإمام أمير المؤمنين. بعد أن أنهوا عملية الدفن جاء ملك أو ملكان أو مجموعة من الملائكة وبيدهم مقامع من حديد، مقامع من نار، ولهم هيئة منكرة، وجروا هذا الميت من قبره، والميت يصيح ويصرخ ويستغيث ولا من مغيث، لكي ينقلوه الملائكة النقالة، ينقلونه إلى مكان آخر، لعلهم كانوا يريدون أن ينقلوه إلى وادي براهوت، لأن بعض الأفراد ينقلونهم إلى وادي براهوت والعياذ بالله، وبعض المؤمنين حتى إلى دفن في مكان آخر ينقل إلى وادي السلام في النجف الأشرف. الإمام يشوف جالس في قبره، هذا الرجل توجه إلى الإمام، أخذ يستغيث بالإمام، يتوسل بالإمام، الإمام ما يدير له بال. يبدو كانت في حياته بعض الهنات، بعض المشاكل، بعض الموبقات بينه وبين الله، فتوسل للإمام، الإمام ما يعتني به، إلى أن كادوا أن يخرجوه من الصحن، وصل إلى بوابة الصحن، فتوجه إلى الإمام، بعد إذا طلعوا منا بعد انتهى كل شيء، بعد راح، فتوجه إلى الإمام صلوات الله عليه، قال يا أمير المؤمنين كل ما تعلم عني صحيح، ولكن أين تذهب قضية القاضي؟ فتوجه الإمام إلى الملائكة وقال دعوه، فتركوه. قام من النوم هذا الرجل مستوحش، لا يعلم ما معنى هذا المنام، ما معنى هذه الرؤيا. طلع من غرفة مستوحش فيرى تلك الجنازة تدخل في الصحن، نفس تلك الجنازة، نفس تلك الهيئة، نفس دولاك الأفراد أجوا. قال ليكن تلك الجنازة هي هذه الجنازة. أجا أخذ يمشي وراءهم، أجوا طوفوا حول ذلك الضريح المطهر وأكمل التطواف، أجوا في نفس المكان اللي شافه في عالم الرؤيا، دفنوا له قبر، حفروا له قبر أو كان قبر محفور من قبل، ودفنوه وسدوا القبر. رادوا يرحون، أجا يمهم سلم عليهم، قال لهم من هذا؟ قالوا هذا أبونا. متى توفي؟ مثلا توفي اليوم أو توفي البارحة مثلا. قال شنو قضية هذا ويا القاضي؟ فاصفرت ألوانهم وبدأ الارتباك عليهم وأسقط في أيديهم. قال لا تخافوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في عالم الرؤيا جرت هذه القضية في عالم المنام. قالوا إذا كان كذلك فاعلم أنه هذا أبونا كان عنده بعض الهنات في حياته. هذا في يوم من الأيام جالس في مجلس القاضي، قاضي ذاك الوقت في ذاك البلد ما علينا بالتفاصيل، وإذا بهذا القاضي يذكر عليا أو يذكر فاطمة صلوات الله عليها بسوء، يشتمهم. يبدو قاضي ناصب كان، وحكم هذا القاضي وحكم هذا الرجل الذي يذكرهم بسوء من الناحية الشرعية هو القتل، ولكن هذه المودة، لعله إذا احنا كنا يجي من الشيء، ولكن هذه المودة تجعله يفعل كل شيء، يقدم على أخطر مغامرة. فثارت ثائرته وهجم على القاضي، هذا الرجل الموالي المحب، وعظ القاضي في زردومه، نان عظه، وأخرج زردومه بأسنانه، أخذت الدماء تنبعث من القاضي، وهرب هذا الرجل وسط ذهول دول الحاضرين. طبعا هاي عملية منتهى الفداء، يعني هذا تعريض نفسه للقتل قطعا، ولكن الله تعالى سلمه في ذلك اليوم وشرد وعاش في الاختفاء الآن حوالي 7 أشهر 8 أشهر وهالحدود يعيش في حالة الاختفاء، والدولة تعقب حتى تقبض عليه وتقتله وما قدرت، وقد مات في الاختفاء، وإحنا الآن نأتي به من مخبئه ودفناه في هذا المكان. توجه إلى الإمام قال: صحيح كل ما تعلم، ولكن أين تذهب قضية القاضي؟ فشفع له الإمام بذلك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكتاب الذي تكتبه إن شاء الله يكون وثيقة الشفاعة لك يوم القيامة، الكتاب الذي تطبعه إن شاء الله يكون وثيقة الشفاعة لك يوم القيامة، الحسينية التي تصنعها إن شاء الله تكون وثيقة الشفاعة لك يوم القيامة. احنا في يوم القيامة في القبر، في الليلة الأولى من القبر نحتاج إلى وثائق للشفاعة. إن شاء الله هذه الخدمات وهذه الأعمال وهذه المساهمات إن شاء الله تكون وثيقة للشفاعة لنا يوم القيامة، حتى تبيض وجوهنا عند رسول الله وعند فاطمة الزهراء وعند أمير المؤمنين وعند الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو البحث الأول، مبدأ المودة، عوامل تكون المودة. لذلك حقيقة أحد العلماء في قم كان يوصيني ويوصي أيضا المؤمنين، كان يقول على الأقل في أيام الوفيات، إحنا حقيقة هواي بعيدين عن أحوال الأئمة، هواي بعيدين، ما أقول كلنا، الحمد لله فينا من هو أهل المعرفة، ولكن أنت أطرح في مجمع حول حياة الإمام الهادي، ماذا تعرفون عن الإمام الهادي؟ هل تحفظ حديثا واحدا عن الإمام الهادي؟ هل تعرف شيئا عن حياة الإمام الهادي؟ اطرح في مجمع هذا السؤال. هذا إمامنا، انتوا راجعوا العروة الوثقى في كتاب الزكاة، يقول اكو شبهة في إيمان هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون الأئمة إلا بالاسم. مو معلوم أن يكون هذا مؤمن، بعض العلماء أشكلوا في إيمان هؤلاء الرجال، من هو الإمام الهادي؟ بعض لا يعرفون حتى أسماء الأئمة صلوات الله عليه، هذا شلون إيمان؟ عرف أسماء الأئمة، من هو الإمام الهادي؟ ما هي صفات الإمام الهادي؟ ما الذي فعله الإمام الهادي في حياته؟ شنو أحاديث الإمام الهادي؟ شنو منهج الإمام الهادي؟ لا يعرف. الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، الذي بيمينه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، هذه عقيدتنا. الإمام الذي نحن نعيش في ظل بركاته، ماذا نعرف عن الإمام الحجة صلوات الله عليه؟ هذه الكتب التي كتبها العلماء، تجي في مجمع واحد يشكك في الإمام الحجة، ما يتمكن واحد يجاوبه بأي دليل الإمام الحجة موجود، ما يعرف. هذا شلون رجل متدين؟ هذا كيف نعده مؤمنا؟ هذا الشبهة أكو في إيمانه، إشكال أكو في إيمانه. في مجمع يطرح أنه بأي دليل الإمام الحجة موجود، لا يعرف أحد أن يجيب على هذا السؤال. هذه الكتب موجودة، هذه المؤلفات موجودة، العلماء تعبوا أجهدوا أنفسهم كتبوا هذه الأشياء، حلوا هذه الشبه. هذا كتاب الإمام المهدي صلوات الله عليه من المهد إلى الظهور. خذوا هذا الكتاب واقرأوا هذا الكتاب. بقية الكتب التي ألفها علماؤنا الأبرار في هذه الأيام، يوم واحد يوم الوفاة، نخصص للمطالعة حول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. كلما كانت المعرفة أكثر كانت المودة أكثر وكان الإيمان أكثر. هاي الأشياء اللي نعملها لا تنفعنا في آخرتنا، التجارة لا تنفعنا في الآخرة، تأخذ أموالك معك إلى الآخرة؟ لا. حتى علومنا الدنيوية، هذه العلوم الدنيوية وين حدها؟ حدها حافة القبر. هذا هو، بعد ما تحمل هذه العلوم للآخرة. علم الطب مع أنه واجب كفائي والأطباء يقومون بالواجب الكفائي، يعني يقومون بفريضة إلهية، الأطباء يقومون بواجب إلهي في هذه الأرض. العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. طبيب هواي مقام عظيم عند الله، لكن المعادلات الطبية وين حدها؟ حدها حافة القبر. بعد بالآخرة أكو سكر، أكو ارتفاع ضغط الدم، خلاص علم الطب حد هنا، رحت إلى هناك بعد هذا العلم لا ينفعك فتيلا، انتهى علم الطب. بعد بالآخرة ماكو علم الطب، في الجنة ماكو علم الطب، في النار ماكو علم الطب، هذا حده. علم محدود مع أنه واجب، مع أن الطبيب معظم، مع أن الطبيب مقدر. المهندس لعله يقوم بواجب من الواجبات الكفائية، ولكن حد علم الهندسة هو هذه الحياة. بعد في الآخرة عندنا معادلات الهندسة، في الجنة والنار أكو معادلات الهندسة، في القبر والبرزخ والقيامة عندنا معادلات الهندسة، خلاص. بعد الفلك، الرياضيات، الطب، الهندسة، التجارة، كل هذه علوم ترتبط بهذه النشأة الفانية. بمجرد ما غمضت عينك كلها انتهت. إذن هذا علم محدود. العلم الذي يبقى لك وينفعك هو العلم الإلهي، العلم بالله، العلم بآياته، العلم بأسمائه الحسنى، العلم بصفاته الجمالية، العلم بصفاته الجلالية، العلم بالمعصومين وبالأئمة صلوات الله عليهم.